رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الإخوة اللي حضر حيت تما كيزيدوا شويه القدام باش يفسحوا العيال كي يدوزوا، الإخوة اللي خارج المسجد، الإخوة اللي خارج المسجد يفسحوا العيال كي يدوزوا، الله يجزيهم بخير. أما بعد، عباد الله، يعلم إخواننا جميعا، وهذا من مبادئ علومهم، أن ديننا الحنيف مبني على أركان مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، شعيرة افترضها الله جل وعلا على الأغنياء لأجل سد خلة الفقراء، كما ورد في حديث في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة في الإسلام لها أهمية بالغة، يدل لذلك أن الله تبارك وتعالى قد حث عليها وأمر بها في مواضع كثيرة تبلغ 30 تقريبا، ما يزيد على 30 موضع في الله تبارك وتعالى أمر الناس باش يخرجوا الزكوات تاعهم. وفي 27 موضعا الله تبارك وتعالى يأمر بها ويقرنها بالصلاة، جاء الأمر بها مقرون بالأمر بالصلاة. ولا شك أن هذا الاقتران له دلالته، الأمر بالزكاة النتيجة تاعته الثمرة تاعه واضحة، والاقتران أيضا تزيدنا واحد المعنى. ولذلك قال العلماء بأن سبب هذا الاقتران، علاش الله تبارك وتعالى في أمرنا بالصلاة والزكاة في آن واحد، هذا هو معنى الاقتران، قالوا لأن الصلاة فيها إخلاص للمعبود، الصلاة فيها إخلاص للمعبود، والزكاة فيها إحسان للخلق، فيها إحسان للخلق وعنوان السعادة، وعنوان السعادة أن يجمع المرء بين الإخلاص للمعبود والإحسان للخلق. اللي بغى يكون سعيد في الحياة تاعو تيجمع جوج الحوايج، تيكون تيأدي الحق تاع الله تبارك وتعالى، وتيأدي الحق كذلك تعاش تاع العباد. وهذا يدل له قول الحق جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله تبارك وتعالى في هذه الصورة حكم على جميع الناس مؤمنهم وكافرهم باش بأنهم في خسر، إلا جوج الناس دوك اللي تيكونوا كاملين في النفس تاعهم ومكملين لغيرهم. الإنسان إمتى تيكون كامل في النفس تاعه؟ بالإيمان والعمل الصالح، ومعنى أنه يؤدي حق الله. إمتى تيكون الإنسان كامل في النفس تاعه؟ ملي تيؤدي حق الله تبارك وتعالى ومكمل لغيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فعنوان السعادة والسلامة من الخسران أن يؤدي العبد حق الله وأن يحسن للمخلوقين. ولذلك الزكاة فيها إحسان، فيها شعور بالغير، أن الإنسان ذاك الذي يخرج المال تاعه وآتى المال على حبه ماشي بالسهل، هذا يدل على أن هذا الإنسان رحيم قد بلغ إلى درجة الإحسان، والتي هي من أعلى بل هي أعلى المقامات التي توصلك الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان متى يخرج الزكاة تاعه إلا إذا اتصف بصفة عظيمة وهي صفة الرحمة، هذه الصفة التي من شأنها أن تجعل الخالق جل وعلا يرحمه أيضا. وقفوا معي رحمكم الله عند قوله تعالى في مطلع سورة البقرة حينما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب هو هداية للمتقين، يشبهها أو تشبهها مطلع سورة لقمان. قال ألف لام ميم هي تلك آيات الكتاب الحكيم، ثم قال هدى ورحمة للمحسنين، ثم هدى للمتقين، وهنا هدى ورحمة للمحسنين. ما أحوجنا معاشر المسلمين إلى أن نقف مع القرآن، الإنسان يقف مع القرآن ويتمعن، علاش هنا تزدت الرحمة وعلاش ثم قال للمتقين هنا قال للمحسنين؟ قال أهل العلم ثم قال هدى للمتقين، القرآن هو هدى للمتقين. المتقي شنا هو؟ هو ذاك اللي تفرق مع الحرام، تبعد من الحرام جملة وتفصيلا، هذا خيره اقتصر على نفسه. لكن المحسن، المحسن متقي وزيادة، المحسن هو ذاك الإنسان اللي تبعد مع الحرام وتيحاولاش ينفع الخلق، يكون سبب خير لغيره، والدافع لذلك هو الرحمة. فلذلك لما بلغ مرتبة الإحسان وسبب بلوغ هذه المرتبة هو رحمته بالخلائق، كان الجزاء من جنس العمل. لما رحم الخلائق رحمه الله، يرحموا ترحموا. إذن قال هدى ورحمة للمحسنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ماشي قصر على نفسه يجمع جمع واش بيدير واش بيعلي واش بيخلي لوليات، لا، راه كاين واحد الشريحة أخرى، كاين واحد الناس أخرين، كاين واحد طرف أخر اللي عايش معك في الحياة ما يمكنش تهمله، لابد أن تنظر إليه بعين الرحمة باش ينظر لك الله تبارك وتعالى التواش بالرحمة. هدى ورحمة للمحسنين. ولذلك قال الحق جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهذا أوصف فتأتي به، أولئك سيرحمهم الله. يا معاشر المسلمين، من منا يستغني عن رحمة الله؟ شكون فينا احنا الآن اللي يقدر يستغني عن رحمة الله تبارك وتعالى طرفة عين؟ ما تقدش، لا في دنياك ولا في آخرتك، إن لم يرحمك الله ضعت. أولئك سيرحمهم الله بالتأكيد وعما قريب، لأنهم لما رحمهم الله الجزاء دائما يكون من جنس العمل. وقال الحق جل وعلا أيضا ورحمتي وسعت كل شيء. ما وقفناش، ماشي كي تيفهموها البطالين الناس اللي تيضربوها كذا، نقول احنا ب 16 وما عنده الحرام ما عنده فيه سوق، وتيقول لك رحمه الله وسع. لا اسمع، ورحمتي وسعت كل شيء، كمل، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا إلى آخره. ورحمتي وسعت كل شيء، بترحمة الله تبارك وتعالى ارحم. إذن فالزكاة سبب جالب لرحمة الله، فبإخراج الزكوات استجلبوا الرحمات. اللي برحمة الله تبارك وتعالى يدي حق الله تبارك وتعالى عليه ماشي سهلة. تكون عندك 200 مليون و300 و400 وتخرج واحد القسط اللي هو كبير كبير تعطيه لواحد تيبان لك انت بانه ما دار حتى شي مجهود وبيدي لك عرق كتافك الى غير ذلك من التسويلات والتسويغات اللي هي تسويغات تاع ابليس في الحقيقه. والا الانسان ما خصوش ياش يجيب هذه الامور. قال لك الله دير خصك تي خصكاش دير. ومن مظاهر هذه الرحمه من مظاهر رحمه الله بالمزكين وبالمنفقين وبالمعطين أن الله تبارك وتعالى ييسرهم لليسرى. احنا بقي مع رحمة الله تبارك وتعالى في تجلى. قال الحق جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شكون فينا احنا اللي محافظ هذه الآية؟ فأما من أعطى، اش أعطى؟ أعطى حق الله، أعطى حق الله أولا، أول حاجة تيخص الإنسان يقوم بها ويعطيها هي حق الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى حق الله سواء كان هذا الحق واجبا أو مستحبا، سواء كنت تنفق في الصدقات تيتسمداش حق مستحب، أو أعطى حقا واجبا وهو الزكاة، واتقى وصدق بالحسنى، اسمع النتيجة شناهي، فسنيسره لليسرى. شناهي اليسرى؟ اليسرى تأنيث الأيسر. احنا راه المال كي تيقول العلماء شقيق النفس، المال شقيق النفس، يقدر كاع إنسان يزهق نفسه وما يعطيش المال. إذا المال مخالط مع القلوب، مخالط. لذلك الله تبارك وتعالى من اللي تيبي يجيب، من اللي تيبي يعطينا الثمرات اللي تيحصدها الإنسان من تأدية حق الله من الزكاة وغيرها، تيجيب شي حاجة اللي هي عالية جدا اللي ما يمكنش أنت تستغني عليها. فسنيسره لليسرى. فما معنى هذا الكلام؟ فسنيسره لليسرى. اليسرى تأنيث الأيسر. تيقول لك الله تبارك وتعالى إذا خرجتي حق الله وتفرقتي مع الحرام وصدقتي بالحسنى اللي هي على قول بعض المفسرين أن الله سيخلف عليك كما ذكره ابن عباس، أش بيوقع؟ غادي يسر لك الله تبارك وتعالى سبل اليسرى. وذكر هنا الصفة ولم يقيدها بالموصوف، ما قالش سنيسره للعاقبة اليسرى أو للخلة اليسرى، لا، لليسرى مطلق، لما فيه خير لك في دينك ودنياك. ولذلك العلماء قالوا اليسرى نقصد بها هنا أشلة الحويج. سنيسره لليسرى أي سنيسر له السبل التي من شأنها أن ينفع المخلوقين. ينفع عاش المخلوقين لما فيه تيسير عليهم. والأمر الثاني أننا سنيسره، غادي نجعل له السبل اللي تكون الأمور تعتم يسرى هو إذن بيتيسر عليه هو وبيتيسر على الخلائق وبيجي النتيجة اللي هي عظمى وكبرى أن الله ييسر له سبل النجاة من النار والفوز برحمة الله بجنة الله. ثلاثة الحويج. فسنيسره لليسرى. ولذلك المؤدي لزكاة الله تلقى نفسه آش، تلقى نفسه مغمور، مغمور برحمة الله، مغمور برحمة الله، حيث إنه يتلمس ذلك من خلال طاعاته وعبوديته. وصفة قيد الزكاة خصني نعطيها صافي، تلقى نفسي آش من شرحة سعيد، هاد السعادة منين جات؟ من رحمة الله. وبالمقابل الذين يمنعون حق الله ولا يؤدون الزكاة فإنهم في تعاسة وفي شقاء وفي ضيق. واسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ما بغيتيش تدي حق الله تبارك وتعالى وتكون عبد لله، هالزكاة هي اللي فرض الله تبارك وتعالى. إذا اش درت أنا هنا؟ علاش أديت هذا المال؟ لأنني عبد لله ومن شأن العبد أن يطيع سيده. لا ما بغيتش. على ماله هو تيشداش 100,000 ريال ولا مليون ولا كذا فجته وهو غير هو تيولي هنا الإنساناش تيخرج من العبودية لله وتيولي تيدخل تحت عبودية الدرهم والدينار التي مآلها إلى الهم في الدنيا والنار في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الدرهم خرواش هم والدينار نار آخره نار للذي يمنع حق الله. تعيس عبد الخميل عبد الخميص اللي تياش تليه المظاهر وباش بيعت البيت وكذا، قال تعيس وانتكس، هذا الإنسان اللي تكون بهذا المستوى مكتوب عليه التعاسة والانتكاس دائما مقلوب ليه الطبتين، تيشوف الخير هو الشر وتيشوف الشر هو الخير، الحاجة اللي فيها مصلحته ما تتبليش ما تتبليش لأن الله تبارك وتعالى تيدرقها عليه، قد نزع عنه رحمته. وإذا شيك فلا انتقش، تقدر تضربه يشوك ما يعرفش يحيدها ما يعرفش يحيدها، لأنه قد سلب رحمة الله، لأنه قد سلب رحمة الله. وفي المقابل الذين يؤدون حق الله من زكاة وغيرها فإن الله ييسر لهم سبل الخير، ومن أعظم هذه السبل أنه يجعلهم من زواره ومن عمار بيته. قال الحق جل وعلا إنما يعمر مساجد الله، تمشي تجي المسجد تاع الله جي عند من؟ جي عند الله حقيقة. إنما يعمر مساجد الله، شوف فتح لك هذا الباب، شكون اللي جابك؟ وآلاف الناس يتخبطون، اللي في بيعه واللي في شراه واللي في الله تاعه واللي في القهوة واللي في الملاعب، وانت جاياش جاي للمسجد، انت زائر من زوار الله، انت تعمر بيت الله. علاش؟ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، اسمع، وآتى الزكاة، ها السبب، وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذا متى تدخل أنت المسجد هل تشعر فين جاي فين داخل؟ راك داخل لواحد المحل اللي هو عامر بالرحمة تاع الله تبارك وتعالى. ولذلك متى تدير رجلك لمن يشت تقول من الأدعية اللهم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، انت داخل رحمة الله، قلت الله يفتح لك الأبواب تاعها. من يسر لك هذا السبيل في الفجر؟ شوف آلاف مؤلفة، شحال تكون في الفجر؟ ثلاثة صفوف، أربعة على أكثر. شوف الجمعة تبارك الله كي دايرة، فين المسلمين؟ فين هاد الناس؟ كبلوا منعوا رحمة الله، وأنت قد اجتباك ربك واصطفاك ويسر لك سبل الهدى، ولولا رحمة الله لما أتيت. كل ما رحمة الله تبارك وتعالى ما غاديش توقف بين يديه، وإذا كبير تحل عينيك اش تقول؟ أول حاجة بعدها الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي، اسمع اسمع، وأذن لي بذكره، تبعنتي هذه ولا ما تبعنتيهاش؟ وأذن لي بذكره إذ لو لم يأذن لك لما وقفت بين يديه ولما ذكرته. شكون فينا احنا اللي قد الان يذكر على فمه شي واحد عنده مكانه مرموقه خلي متى الاعلى، شكون ولا يقف بين يديه الا اذا اصطفاه وكان راضيا عنه. والرضا يلزم اش؟ ان تكون هناك رحمه. اذا تيسر لك اش؟ السبل اللي هي تاعت الخير وتاعت الرحمه تاع الله تبارك وتعالى، هذا في الدنيا. واما في الاخره فلا تسل، اعظم رحمه أعظم رحمة تيشملك بها أنك تكون قريبا منه، أن الله تبارك وتعالى تكوناش قريبا منه، طيعتك المقام الأسنى والرتبة العليا اللي هي الفردوس، جعل الله وإياكم من أهلها. الفردوس اللي هي إلى ما شمر لها الإنسان وحقق لها الشروط ما غاديش ينالها، واللي هي ضمنا سبب من أسباب تيسير الله للعبد. قال الحق جل وعلا قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شوف شوف أنت بتكون قريب من الله، قريب من رحمته، لأن فين كي الله تبارك وتعالى تكون الرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما قالش قريبة، قريب. إذن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اسمع، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك والذين هم للزكاة فاعلون أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فسنيسره لليسرى لهي الجنة هاي. فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسرى. هاتي سير أخر. إذا ليسر لك في الجنة آش أنك كنت آش من الناس اللي قرب منه جل وعلا في بيته، وييسر لك اليسرى الأخرى اللي هي فاش في الآخرة أنه يسر لك الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من مظاهر هذه الرحمة وهي أعظمها كما ذكر أن الله تبارك وتعالى يثيبك بأعظم شيء وهي الجنة، الفردوس الأعلى، الجنة التي هي محل رحمة الله. الناس يديو الزكاة جوج الحوايج، اللي عنده المال اللي بلغ النصاب عنده جوج الحوايج، إما رحمة الله اللي هي الجنة في الآخرة، وإما العذاب. قال الحق جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته عملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال الحق جل وعلا: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم، اسمع، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. معنى الرحمة الجنة، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال الحق جل وعلا، ما بيتيش، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اسمع يا أيها المانع، ذاك اللي تيمنع حق الله، ورا نذكر نفسي وإخواني بالمناسبة، راه كاين بعض الناس اللي تيكون عندهم الفلوس وما تيكونوش منتبهين. أنا عندي مليون واجب عليك الزكاة، واجب مليون وجبة، خصك تخرج 5000 ريال. شوف ضرب جنابك اش اللي كاين وخرج، ما تقولش لا راد الشرع تيخاطب دوك موالين المليارات. لا لا لا لا لا، كل واحد بلغ ماله النصاب راه هو مخاطب، وراه هو داخل في هذا الشيء اللي تنهضر فيه انا دابا الان. والنصاب شوف 595 غرام تاع الفضة، ماشي الذهب، ما تنعبروش بالذهب، تنعبرو بالفضة لأنها حظ للفقير. 595 غرام تاع الفضة شوف شحال دايرة، ما بين 120 130 ألف ريال وزيد شي شوية. اللي عنده هذا المال بلغ النصاب، لا راه حتى أنا هذوك الفلوس نتزوج بهم ولا بغيت ندير والو. ما دام أن المال كاين عندك وضاربيه الحول، تيخصك تعطي حق الله تبارك وتعالى جوج الحوايج. إلا ما أديتي حق الله تبارك وتعالى النتيجة هي جاية. من يسرق، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قل إني أخاف، ما بجيش رحمة الله غادي تخاف العذاب، ولا تسل عن العذاب الذي أعده الله لمانع الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت. وهنا أيضا ذكر واحد القضية، العيالات اللي عندهم الذهب تيتزينوا به، كذلك تجب فيه الزكاة على أرجح أقوال الفقهاء إلى وصل النصاب 85 جرام. كلما بردت أعيدت، اسمع، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتبقى على هذا الحال حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيطوقه تيضر به تيعصره. اللي عمرو شاف هذوك الافلام اللي هما تاع الحيوانات، كاين واحد الحيه اللي هي كبيره تسمى اناكوندا، ولا ما عرفتش تسمى، ملي تدور على الحجر بهذيك الصوره عظامها تترتخو فيطوقه. وانا اتساءل لماذا يطوقه؟ علاش تيعصرو؟ علاش هذا العذاب بالذات؟ لانه هو عصر غيره، لأن بمنعه الزكاة قد أوقع حقه، قد أوقع غيره في هذا الضيق. على الإنسان اللي ما تيعطي الزكاة واللي ما تيتصدقش راه تيساهم في تخريب المجتمع. الإنسان اللي ما تيخرجش المال تاع الله تبارك وتعالى راه مسؤول أمام الله عن هذه المظاهر تاع الزنا وتاع الفساد، والمظاهر كذلك تاع الكريساج وتاع قطاع الطرق. كل واحد يمنع حق الله راه مسؤول امام الله، راه هو تيساهم فيها شاء ام ابى. اذا متى منع عن الحق تاع الله تبارك وتعالى؟ اش درت؟ راه ضيقت على واحد اخر، عصرته، هرست لي عظامه. فيطوقه ثم يقول له: انا كنزك، انا مالك، انا كنزك. الكنز معناهاش ذاك المال اللي ما تيتعداش في حق الله تبارك وتعالى. ثم تلا قوله جل وعلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يا عباد الله، يا أمة رسول الله، أخرجوا زكواتكم. شوفوا يشوف الإنسان، خرجوا الزكاة، أعطيوا حق الله تبارك وتعالى، راه ما يقدش الإنسان على هذا العذاب. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه في ملأ من قريش: بشر الكانزين دوك الناس يتمنعوا حق الله برضف، والرضف هي الحجارة المحماة في جهنم، توضع على حلمة ثدي أحدهم حتى تخرج من نغض كتفيه فيتزلزل من الألم. تقد على هذا الشيء ما تقدش. حجرة اللي هي آش من حجر جهنم، بلغتها غايتها في الحرارة وفي السخونية، تتشد وتتحتاج على حلمة التدي، ذاك الرأس تاع البزولة تتحت على الإنسان، احتاج تتخرجاش من اللور تاعه، من نغض كتفيه فيتزلزل. عمرك شو الزلزال تاع العرض كيدير؟ هو هاكوك تيدير فيتزلزل من الألم لمنع حق الله تبارك وتعالى. ولذلك باختصار، الذي يمنع زكاة الله رأى الله تبارك وتعالى غادي يمنع عليه رحمته، غادي يمنع عليه رحمته في الدنيا وفي الآخرة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم. تقول سيدنا علي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. اسمع ذاك اللي تيمشي الأمانة ويمشي قلت الأمانة ويمشي قال لك ما عنديش وقال لك كذا وبيدير الدار وبيدير الآتات وبيدير. لعن الله، اللعن المقصود به الطرد والإبعاد عن رحمته. لعن الله آكل الربا ذاك اللي تيشد وموكله وكاتبه ذاك اللي تيحر العقود. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله